الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الآية الثامنة بعد المئة، وهي قوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وتلوت الآن الآيتين التاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة من سورة التوبة، الآية الثامنة بعد المئة، ويقوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سياق الآيات ظاهره ولا شك أن المراد به مسجد قباء. السياق يتكلم عن مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لا شك أن مسجد الضرار أريد به مضرة مسجد قباء لا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بنوه شمالي المسجد، مسجد قباء قريبا منه، لصرف الناس عن مسجد قباء وتفريق كلمة المصلين في مسجد قباء وإرصادا لعدو الله أبي عامر الراهب كذلك إذا جاء من الشام فيما يزعمون أو فيما كانوا ينتظرون. فالسياق ظاهره في قوله عز وجل: مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الصلاة فيه، فكان يذهب إليه ماشيا على رجليه، على رجليه من أكثر من 53 سنة يومها يمشي على رجليه من المدينة من هنا إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام، يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره، وجاء في الحديث الصحيح: من صلى في مسجد قباء ركعتين كان كأجر عمره. لكن بعض أبناء الصحابة كأنهم رأوا أن مسجد النبي أفضل من مسجد قباء، فينبغي أن يكون هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. لذلك روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه، قال: مر بي، ويعني جالس أبو سلمة جالس، فمر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فقلت: هل تذكر عن أبيك شيئا عن المسجد الذي أسس على التقوى، بمعنى كلام اللي رواه مسلم في الصحيح؟ قال: نعم، سمعت أبي يذكر، يعني أبو سعيد الخدري، أبي يذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيوت أهله أو أزواجه. فقلت يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ طبعا لفظ الحديث اللي في مسلم سواء كان من كلام أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أو كان من كلام عبد الرحمن ولد أبي سعيد الخدري ما ذكر كلمة أول يوم، إنما ذكر عن أين المسجد الذي أسس على التقوى، ما قال من أول يوم. السؤال السائل عن المسجد الذي أسس على التقوى لم يقل فيه من أول يوم. قال كنت سمعت أبي يذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيوت أهله أو أزواجه فقال يا نبي يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء وضرب به الأرض وقال هو مسجدكم هذا، يعني على مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا شك رواه مسلم في صحيح، وهو لا شك حديث صحيح، لكن هذا الكلام لا ينافي أن يكون مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأن ما هو من أول أيام الدنيا ولا هو أول اليوم اللي هو مسجد النبي عليه السلام، ما هو أول يوم من وصول النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. النبي عندك ذكرت لكم البارحة أن عندما خرج النبي عليه من مكة كان أهل بنو عمرو بن عوف خاصة وناس من أهل المدينة بني، لأنه أول المدينة هم يعني أهل قباء، بني عمرو بن عوف يخرجون إلى الحرة إلى ظهر الحرة وينتظرون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما إذا استيأسوا بعدما تضربهم حر ظهيرة يرجعون إلى بيوتهم، وفي يوم رجعوا بعد حر ظهيرة واشتداد حر ظهيرة عليهم، فخرج يهودي ورجع على أطم الله فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مقبلين مبيضين مقلنسين بياض، لأن كان الزبير بن عوف لقاهم في الطريق جاي من الشام ولقاهم في الطريق ولبسهم ملابس بيض، كسى النبي محمدا ثوبا أبيض وكسى أبو بكر ثوبا أبيض وكسى عابر بن زيد ثوبا أبيض وكسى عبد الله، فكانوا مبيضين لابسين الثياب البيض يزول بهم السراب. فنادى لم يملك اليهودي نفسه، يعني من آيات الله وإظهار كرامة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عنده، نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا حظكم هذا جدكم الذي تنتظرون. فلما نادى من أعلى الأطم سمعه بنو عمرو بن عوف فساروا إلى السلاح وخرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ونزل وأخذ بهم ذات اليمين ونزل بهم في بني عمرو بن عوف مكان المسجد البناء. وفي الحال هو جلس بضع عشرة ليلة في بني عمرو عوف بنى فيها المسجد وأسسه على تقوى من الله ورضوانه. هذا الحديث البخاري يقول وجلس البخاري يقول في الصحيح البخاري، وطبعا مقدم على مسلم لو كان فيه تعارض، بس احنا ما عندنا تعارض هنا، الحديث اللي رواه مسلم ما فيه تعارض مع الحديث اللي ذكره عبد سعيد ابو سعيد الخدري. يقول فاقام ببني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة اسس فيها المسجد الذي اسس على التقوى. هذا كلام البخاري في صحيح رواية البخاري عن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه. إذا جاء في رض البخاري أن مسجد قباء أسس على التقوى، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن مسجد النبي أسس على التقوى. ولا شك ولا ريب أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على تقوى من الله ورضوان، وأن مسجد قباء أسس على تقوى من الله ورضوان، وأن كل مسجد بعد قباء والمسجد النبوي أي مسجد يعمر في الأرض ابتغاء وجه الله وإقامة شريعة الله ورفع بنيانه ليذكر فيه اسم الله أسس على تقوى من الله عز وجل. فينبغي الحض على الصلاة فيه والحرص على الصلاة فيه، وهو حقيق وقمن بأن يصلى فيه، بخلاف المسجد الذي يؤسس مضارة للمسلمين وتفريق كلمتهم وإشاعة للشر ونشر للبدع ومحاربة لله ورسوله فلا يصلى فيه. في أي مكان من أرض الله إلى يوم القيامة. ما في معارضة بين كل مسجد قباء أسس على التقوى بس من أول يوم، لأنه أسس قبل مسجد قباء، مسجد المدينة. مسجد المدينة ما أسس إلا بعدما وصل النبي عليه السلام بعد حوالي 14 يوم أو 15 يوم وهو في بني عمرو بن عوف في قباء، لما جاء إلى وفي الطريق صلى الجمعة في مسجد بني سالم بن عوف، ووصل إلى وهي أول جمعة جمعة في الدنيا. ثم بعدين وصل النبي إلى المدينة وناخ أو بركة ناقته وقال هنا المنزل إن شاء الله، وأمر بالمسجد يقام في نفس المحل الذي فيه صلى الله وسلامه عليه. كان فيه قبور للمشركين وخرب وحفر وآثار نخيل، جذوع نخيل، وكان بعضه لغلامين يتيمين من الأنصار، فساوى وليهما على أن يشتري، قالوا لا مجانا، قال إلا بالثمن، فأخذه بالثمن. وأمر بالقبور فنبشت قبور المشركين، فنبشت وبالأرض سويت والحفر فدفنت، وبنى مسجد عليه الصلاة والسلام مسجده إلا أعمدة من جذوع النخل والسقف على من جريد النخل، السقف من جريد النخل مع الطين، والأعمدة من جذوع النخل والجدران من الطين اللي تحب المسجد. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى، ومسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، من أيام وصول الرسول إلى هذه المدينة الطيبة، يعني في طرفها في بني عمرو بن عوف، لأنها تعتبر وإن كان لها اسم مستقل هي من ضواحي المدينة، وتعتبر يقول وصلنا المدينة. ولذلك لما جاءت أم سلمة مهاجرة وعثمان بن أبي شيبة يجاورها في الطريق، حق لها هذه قرية زوجك، وعندما أقبلنا على المدينة قال هذه زوجك، قرية زوجك على بركة الله، ولو زمام رحيته راجعا إلى مكة، وكان كافرا يومها، وشرح الله صدر الإسلام. وتقول أم سلمة ما رأيت رجلا أعرف خيرا من هذا الرجل في سيرته وسلوكه، رضي الله في معنى كلامها رضي الله عنه. إذا ما يلزم من كل مسجد قبة أسس على التقوى الله يؤسس على التقوى غيره، فلا ولا شك ولا ريب أن مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من مسجد قبة بدرجات ودرجات ودرجات، فإن الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سبق أو إلى المسجد الحرام. يعني اللي يصلي فيه يوم واحد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بجماعة كأنه صلى ألف يوم مع الجماعة، اضربها في 27 درجة يصير كأنه صلى 27 ألف يوم لو كان صلى منفردا يوما واحدا. إذا صليت بمدينة النبي عليه السلام، أو قلت حديث 40 صلاة هذا لا يصح لحال، إن من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تموت الصلاة، هذا حديث لا يصح أبدا، وكل من وصفه بأنه صحيح لا يعرف العلم، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أسب وهو ضعيف الأفريق، وهو ضعيف بن زياد وهو ضعيف لا شك ولا ريب عند المحدثين، فهو حديث ضعيف لا يصح. لكن مسجد النبي عليه الصلاة بألف صلاة، والمسجد الحرام أفضل وأفضل، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى طهرها الله من اليهود، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وأما مسجد قباء جعل الله له مزية بلغ بها حبيبه وبشر بها المسلمين، وهي أن صلاة فيه تعدل عمره، وما ندري وش الأجر العمر اللي يعطي على شيء يعني ما يخطر على البال ولا يدير في الخيال، لأن العمرة مكثرة، العمرة إلى العمرة، يعني إذا صليت فيه كل يوم سبت مثلا يصير من السبت إلى السبت، إذا صليت فيه مرتين ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة إلى العمرة مكثرات لما بينهما، مكثرات لما بينهما عليه الصلاة والسلام. نبدأ الآن في قوله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه، الآية التاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة، وهي قوله عز وجل في الآيتين التي قلت هذه الآن، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف، اسمع، على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لو كان انهار به الى 1000 قدم تحت الارض بسيط، لو كان على مناره نزلت وتكسرت رأسه من اعلى المنارة على ارض بسيط، لكن هذا انهار الى وين؟ لقعر جهنم. لا نجاة ولا نجاح ولا فوز ولا قبول توبة ولا طاع ولا رجوع الى الله عز وجل. طبعا هذا امر في غاية الخطر. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار. جرف يكافي الجرف، زود بقوله هار، هذه ايضا يعني شيء واضح مثل الشمس، فانهار به وين؟ في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. والاستفهام في قوله عز وجل أفمن أسس بنيانه، أف استفهام من العليم الخبير الذي يعلم السر ونجوى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أفمن أسس بنيانه استفهم لتقرير خيرية مسجد قباء، وأن خيريته أمر مستقر، أمر مستقر مؤكد لا ريب فيه ولا شك ولا مرية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، هذا استفهام للتقرير، تقرير الخيرية. أم من أسس بنيانه، هذا بنيانين متقابلين، واحد جنوب شوية وهو مسجد قباء، واحد شمال شوية وهو مسجد الضرار. ولكن ما هي المسألة مسألة مسجد قباء لحاله وهو مسجد الضرار لحاله، كل مسجد على غرار مسجد قباء في النية والاتجاه والقصد، أو كل مسجد أسس على غرار منوال مسجد الضرار في المضرة وتفرق المسلمين واحد في ذاك الزمان وإلى يوم القيامة. هذا البالغ الغاية في الخيرية وهذا بالغ الغاية في الشريرية. أفمن أسس، ولذلك الاستفهام في قوله أم من أسس غير الاستفهام في قوله أفمن أسس. أفمن أسس بنيانه على اللي فيها الفاء، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، الاستفهام لتقرير الخيرية، لتقرير الخير وتأكيدها. وأما الاستفهام في قوله أمن أسس للتوبيخ والتقريع وبيان العاقبة السيئة والمآل الذي لا نظير له في الشر، فيقول أو أمن أسس بنيانه على شفا جرف. الحين أمامك المنظر، رجل أراد أن يبني بيتا فاختار له أجود الأرض، يعني لو إنك أنت عندك أرض مثلا تبي تحط لك ثابت أرض زراعية مثلا كبيرة، أمتار طويلة ولا أزرع طويلة، 1000 ذراع مثلا في 1000 ذراع، وتبي تختار بيت عشان تبني فيه بيت، تبي تختار اجود الارض لاقامة البيت، الارض الطيبة الصلبة المتينة اللي تتحمل ما يقام عليها من بنيان. ولا تكتفي بذلك بل تأتي بقواعد، كان زمان يحطون قواعد حجارة وغير حجارة علشان يأسسوا البنيان عليها، على حسب يعني ليه، وصار في زماننا يحطون انواع من الحديد والخرسانة المسلحة كل لتقوية البنيان والاطمئنان على سلامة البنيان. اي بنيان لا يبنى على قاعدة صلبة لا بقاء له ولا دوام، واي عمل من اعمال خلق الله لا يبنى على قاعدة صلبة كأنهما عمل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني لو انك صرت من اعبد خلق الله بس على غير طريق الشريعة، عابد زاهد، لا تنتهي من الزيد دائما تذكر ربك وتشكره، لكن من تعالى شريعة على غير شريعة محمد، لا تصلي الصلاة اللي شرعها الله على لسان النبي، ولا تستقيم على شريعة الله وعلى شريعة الله، ما أسست بنيانك على خير، عملك ما عملت على خير، بنيته على شفا جرف هار ينهار صاحبي في نار جهنم. أي عمل، أي عمل، ما هو البناء الحسي، حتى الأمور المعنوية من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة لابد أن تكون على أساس من تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل أي عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وكان صوابا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي عمل يعمل الإنسان لا يكون خالصا لوجه الله مبتغا به مرضات الله، يحرص صاحبه على تقوى الله، على تقوى الله. الحين بعض الناس يبدأ يذكر طول الليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعنده قبر، إذا خلص يتوجه للقبر، يا سيدي سوي لي كذا ويا سيدي اعمل لي كذا. هذا ما قام على بنيان، ده هذا على جرف أشد من الانهيار اللي ينهار به صاحبه في نار جهنم. لا بد أن يكون العمل مستقيما على شريعة الله، عمل على غير شرع النبي محمد ليس بشريعة وليس بدين، عمل على منهج النبي محمد لكن لا يراد به وجه الله، ما يتقبله الله ولا يرفعه إلى السماوات. فالله لا يرفع العمل إلى ولا يتقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، يعني لقصد اتقائه من الله وليمتلئ قلبه من الخشية من ذكر الله وليمتلئ قلبه بحب الله وليمتلئ قلبه بطلب رضوان الله ومرضات الله، فلا يعمل عملا إلا ابتغاء وجه الله ولا يحض أعلام إلا تقوى الله عز وجل، هذا عمل صالح وبنيان على أساس متين. هذا أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يعني وابتغاء مرضات الله ورضوان، ورضوان أفهم بتقوى من الله ورضوان، يعني على خوف من الله عز وجل ووجل من الله عز وجل وحرص على رضوان الله عز وجل. هذا عمل، هذا خير الأعمال التي سواء كان بناية أو كان صلاة أو كان صيام أو كان أي لون من ألوان البر التي أشرت إليها البارحة في قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني لو واحد يوفي بالعهد عشان تقولوا هذا يوفي بالعهد ما أخذ شيء، لو واحد يوفي بالعهد عشان تقولوا الله هذا يوفي بالعهد ما عمله ابتغاء وجه الله ولا طالب مرضات الله، لو واحد أطعم المساكين واليتامى وابن السبيل وغيرهم ما هو قصد الله عشان يقولوا هذا يسعر من أول من أعوذ بوجه الله من أول من يسعر به جهنم يوم القيامة. أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، واحد كان من أهل العلم نعوذ بالله وكان يعلم، فيجي يوم القيامة يقول لي يا عبد ماذا، يقول تعلمت يا رب العلم وأنا عملت كذا، يقول كذبت، إنما علمت علمت ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى جهنم. وهذا أيضا مجاهد حامل سلاح وجاهد لكن ما في سبيل الله عشان الناس يقولوا شجاع جريء فعل وسوى، فيؤتى به يوم القيامة يا عبدي قال جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول كذبت، إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل، يعني خدت الجزاء إن من تطلب رضا الناس أرضوا عبد، هذا جزاك عندهم خلهم يعطوك ويؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. واحد عنده أموال بدأ يبذرها يمين ويشرق وغرب وشرق وشمال ولكن ما يريد بوجه الله عشان يقال كريم يقال وقد قيل اذهبوا به الى جهنم. فاول من يسعر بهم جهنم ناس اعمالهم كبيره جدا ولكن ما ابتغوا بها وجه الله ولا الدار الاخره, ما عملوها ابتغاء مرضات الله, ما عملوها ابتغاء رضوان الله, ما عملوها لتقوى الله. لكن العثمان ومن قاد لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, يعني هو المجاهد الحقيقي المجاهد في سبيل الله اللي كن عمله. نسأل الله أن يوفقنا وأن يخلص نيتنا وأن يجعلها لابتغاء وجهه الكريم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من هذا التوبيخ والتحقير, التوبيخ والتحقير الأول تكريم, تكريم وإفتاكيد للخير اللي ينالهم أهل أصحاب هذه الأعمال الصالحة, والثاني توبيخ وتقريع وتبكيت لهؤلاء الذين يعملون لا لوجه الله. فيقول أمن أسس بنيانه على شفا جرف, طبعا يمكن الكثير منا يعرف, طبعا احنا نسمع في المدينة الجرف اللي في المدينة الجرف اللي الدجال ينزل حوله من غرب إذا جاء آخر الزمان, لأنه تحرس المدينة منه وعليها أنقاب فلا يدخلها, تنزل في السبخ. الجرف هي الأرض اللينة جدا الرخوة اللي كأنها رمل يتهايل يتهايل يتساقط. الجرف, الجرف هي الأرض الشديدة الرخاوة, يعني لما تحط رجلك عليها وإن كان ما في ماء ولا شيء ولا بلل ولا وحل ولا طين, وإنما حطت رجلك عليها تغص رجلك فيها, هذا يسمى جرف, الأرض جرف. طيب لو كانت الأرض جرف ومعتدلة, لو نزلت وغرست فيها ووصل الطين أو ذلك اللي غرست إلى ركبتك تبي تطيح وتحط إيدك كده لعلك ما تغص داخل الأرض, لكن إذا كان الجرف هذا مثل المرارة مقطوع كأنه جدار, جدار الجرف في غاية الارتفاع في عين الناس مرتفع, فجاء على حافة الشفا يسمى الشفا, والشفا هي حافة الشيء المرتفع, حافة الشيء المرتفع على الجبل, شفا الجبل يعني الحافة اللي على اللي تطل على الهاوية اللي تطل على هي تسمى شفا. الحين يسموني أرض الشفا اللي في الطائف لأنها تطل على هاويات ما كان اللي فوقها يشوف الأرض اللي تحت, لكن إذا كانت الأرض اللي هي الشفا دي جبلية وأرض صلدة وأرض قوية, إذا وقف على طرف الإنسان وبنى عليها وحرص إنه ما يخلي ينفلت عن الشفا كان البيت يقعد. لكن إذا كانت الأرض جرف يعني تنهار لمجرد الهواء, الهواء يخليها تنهار, فما بالك لو بنى البناء عليها, لو بنى البناء. هذا مثال للي يعبد الله على غير بصيرة أو يضر المسلمين ويحارب دين الله, هذا أصل لا بقاء له. احنا نعلم مر بنا التاريخ, التاريخ الطويل قبل الإسلام وبعد الإسلام, كل من اتبع النبيين سعدوا وكل من حارب النبيين هلكوا, ولا سيما شيخهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قلت البارحة إن أبو عامر الراهب على الفاسق حفر حفر في أحد لما عرف إن الموقعة بتصير فيها عشان يسقط فيها أصحاب محمد أو محمد, وفعلا سقط فيها جماعة من المقاتلين وسقط فيها النبي وشجت رأسه وكسرت ثانيته اليمنى السفلى وجرح وجهه صلوات الله وسلامه عليه وسلم الدم من حتى قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. لكن وين ابو عامر الفاسق, وين محمد عليه السلام؟ هذه احنا بعد 1400 سنة لا يزال المؤذنون في مشارق الارض ومغاربها على رؤوس المنابر اشهد ان محمد رسول الله, واستقر دين الإسلام وهو سيبقى حتى لو قصرنا كلنا في القيام به وتأييده ونصرته، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكما قال: ولا يزال هذا الدين ظاهرا حتى يبعث الله ريحا لينة تويت كل حتى يعني إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله يعني ريح لينة في آخر الزمان، كلما مات صالحون أوجد الله صالحين آخرين، وكلما مات قوم من دعاة الله أو قتلوا أو كذا أوجد الله بدله في الأرض. ولا يزال هذا الدين عزيزا، ولا يزال هذا الدين هذا ظاهرا، ولا يزال هذا مهيبا. صحيحنا في كثير من بلاد المسلمين تخلوا عنه وصاروا ما يحتاج، يشوفوا مش صار عليهم، شوفوا مش عيشتهم لهم فيها، شوفوا مش حالهم اللي هم عايشين عليه من الخوف والروح والزيد وتسليط العدو وتسليط اللي ما يساوي ولا جبش مثل اليهود يسلطون على العرب وعلى المسلمين، ملتوى اليهود هم إخوان القردة والخنازير، ما عرف لهم انتصار في التاريخ، ما عرف لهم انتصار في التاريخ، هم أجبن وأذل وأحقر خلق الله قاطبة، كما أصاب الله مع إخوانهم المنافقين في قوله: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا حال هؤلاء. فالدين اللي يبني على أساس ينجح. ولو أنك صرت في قمة الجبل لحالك، لو صرت في قمة الجبل لحالك ما عندك أحد، وعزمت على أن تستقيم على شريعة الله، تعلم علم توحيدك لله عز وجل، وعلم عبادتك لله عز وجل، وعلم معاملتك لخلق الله عز وجل سواء كانوا آدمين أو حيوان أو غير ذلك، وعندما تعرف لكل ذي حق، ولو كنت على رأس جبل لا بد أن يسعدك الله وعدو أن تحس بالسعادة في قلبك. ولا تحسب أن ما إذا تعرضت لأذى من أحد أنك مهين عند الله، لست مهينا عند الله، إنما ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني ما هو إذا أنا ضربت مثل ببعض الصحابة لما أخذته قريش لتقتله، ذكرته في قص الأنبياء في قصة عيسى عليه السلام وفي تفسير قوله تبارك وتعالى: إني فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: حوالون أنصار الله، أمنا بالله وشهد أننا مسلمون، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشهيدين، ومكر ومكر الله والله خير. إذ قال الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طبعا جاعل الذين اتبعوك، النصارى هذا ما أتبع عيسى، أتبع الشيطان. النصارى اللي يقولوا عيسى ابن الله أو الله ثالث ثلاثة أو الأب والابن والروح، ما هم مسلمين، ما هم أتباع عيسى عليه السلام. أتباع نحن وأتباع محمد عليه السلام، لأننا نحب ونؤمن بجميع النبيين، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن مسلمون نؤمن بجميع النبيين، ولن يؤمن أحد ولن يتم دين أحد إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، وأن لا يفرق بين أحد منهم، يؤمن بعض ويكفر بعض كما تفعل اليهود عندما يدعون أنهم آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، وعندما عملت النصارى أنهم زعموا أنهم آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد، كلهم ما لم يؤمنوا بالله ولم يعرفوا دين الله. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، بس بشرط أن يستمسكوا. وإذا كانت تدول عليهم دولة مرة من الزمان يعني يحصل عليهم هزيمة، هذه ما هي دليل انهزامهم، ما هي دليل على أنهم ساقطون. ولذلك الصحابة كان إذا صارت الحرب ضدهم رفعوا رؤوسهم. أصحاب محمد عليه الصلاة ورضي الله عنهم إذا كانت حرب بينهم وبين عدوهم مثل أحد، ما مثل ما قال لا يفرحون، يقول الحسن لا يفرحون إذا نالت، أو لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازي عن إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. فالمسلم عزيز حتى ولو كان في السجن، وعزيز حتى لو قطع العدو يده ورجله، ومنصور حتى لو ذبحوه ذبح الشاة منصور. لأن الحياة لماذا خلق؟ هو فيه واحد ولد ويبقى إلى يوم القيامة، كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. فما دام الكل ميت، أعز شيء وأكرم شيء وأسعد شيء أن تموت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعز شيء وأكرم شيء وأظهر شيء أن تموت وأنت مستمسك بشريعة الإسلام. أفخر شيء أن تفتخر بأنك من المسلمين. حكني واحد أمس بعد الدرس وأنا ماشي يقول لي منين أنت؟ من كذا من كذا. قلت يا أخي أنا مسلم بس. لا تستلي أنا مسلم، لا تقول أنت منين ومن. اعتزوا بالإسلام. الاعتزاز ما يكون بالبلد ولا بالولد ولا بالمال ولا بالرجال، الاعتزاز يكون بشريعة الله، بأنك على دين النبي محمد، بأنك على شريعة رسول الله. هذا العز، هذا العز اللي يريد عزة التبس فيه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولما قال عدو الله رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول الله عز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون، ما عندهم ريح العلم. فليبني أساسه على تقوى من الله ناجح. لكن إذا رحت في أعلى الشفا، حافت أعلى مكان مرتفع، وعمى الله بصيرة العدو وانطمست أنوار قلبه، فبدل ما يبحث عن الأرض الصلبة اللي يقام عليها البنيان ويشاد ويبقى وينفع ويدوم، راح يبني على الحافة. لو جاء الهوى ما هو يحتاج إلى واحد يجي يرمي، لا ويطيحه. شفا جرف، يعني حافة أرض في غاية الرخاوة، إذا انهارت يعني مثل الرمل اللي يتدهده ويتداعى وراء بعضه. لو جيت على كثب من الرمل مرتفع وجبت شيء تشاول ولا غيره من هذه الأدوات وبدت تنزل، لا تحسب إنك تبي تعمل جدار من الرمل. هو قد يتماسك بس ما يصير شبيه بالجدار. يتماسك الرمل في الطعوز والارتفاعات حق الرمال، لكن ما هو ده. لكن لو جيت على الحافة، الحافة اللي وراها الهاوية، وحطيته يتدهده بما بالبناء الذي فوقه وبالباني الذي فيه، بالبناء وببانيه، وينهار على شفا جرف هار. هار يعني لا تماسك فيه البتة. أدنى حركة تزيله من محله وتجعله ينهار. وإذ قال رتب فانهار به في نار جهنم، فانهار سقط تدهده به إلى قعر الجحيم، فانهار به في نار جهنم. لو كان نزل من أعلى الجبال مدهده الرأس مكسر الأعضاء والجسم، ولكن استقره على الإيمان ما ضره كثيرا، لكن إلى مأله إلى النار. فانهار به في نار كل عمل لغير وجه الله، هذا مآل صاحبه. لا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تقطعه قطع بمناقيرها قبل ما ينزل للأرض، قبل ما ينزل الأرض. ومن يشرك بالله من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني من أعلى العلو، فتخطفه الطير، يعني تقطعه بمخالبها أو تهوي به الريح، تسقط به الريح في مكان سحيق. هذا طبعا آل المشركين. والمكان السحيق ونار جهنم، في قعر جهنم، في قعر جهنم. وأصل جهنم من الجهنام، من الجهنام، وهي البئر الشديدة العمق البعيدة القعر والقاع، سمى جهنام. العرب يسمون البير، إذا كانت بعيدة جدا ما يكاد الإنسان إذا كان على حافتها يشوف قعرها، تسمى جهنام. جهنام وسميت جهنم لأنها بعيدة القاع 70 سنة، والحجر يرمى به في جهنم من أعلاها ما يصل إلى أسفلها، ويصير الكافر في جهنم ضرسه مثل جبل أحد كما أخبر الصادق المعصوم المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. واسمع، عندما يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، هذه كم جملة؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة القوم هي تستعمل في الرجال خاصة، ولكن السياق يحدد، يعني اللي قلت أنتم قوم يعني رجال، واليقرب يقول ليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني رجال من رجال، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، فجعل القوم مقابلة النساء، في مقابلة النساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. والشاعر يقول وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فبعض الناس من العرب يجعل القوم للرجال خاصة، ولكن بعضهم وإذا جاء في مثل هذا المقام يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. فأي امرأة تعمل عملا لا تريد به وجه الله يضرب به وجهها، وأي رجل يعمل عملا لا يريد به وجه الله يضرب به وجهه. القوم والله لا يهدي، كلمة يهدي ترد بمعنيه، ترد كلمة هدى يهدي يهدي. إذا قال والله لا يهدي، لا يهدي القوم الفاسقين أو القوم الظالمين، معناه لا يوفقهم للخير ولا يعينهم عليه ولا يسددهم ولا يؤيدهم ولا يعينهم ولا يجعل لهم عونا في هذا الحال، بل يخذلهم ويتركهم لأنفسهم ليدمروا أنفسهم بأنفسهم، ليدبروا فيكون تدبيرهم تدميرا لهم. إذا لم يهدي الله العبد تركه، إذا لم يهدي الله العبد تركه لنفسه. ولذلك إحنا كل يوم 17 مرة على سبيل الفرض نقول اهدنا الصراط المستقيم، بذل وضراعة وخشوع وإنابة وإخبات وقنوت الله عز وجل، نقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما أهدتنا ضعنا، إذا تركتنا لأنفسنا طرفة عين هلكنا. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد سواك أو كلتنا إلى عجز وضعف وفاقة. فمعنى لا يهدي القوم الظالم، لا يرشدهم، يتركهم لهوى أنفسهم فيخذلهم، لا يعينهم ولا يسددهم ولا يستعملهم، فيهلكون أنفسهم وينصرفون عن طريق الخير ويحسبونه ضلالا، ويمسكون ويتمسكون بطريق الشر ويحسبونه هدى، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وهذا إذا عمل قلب صار، إذا ضربها يصير طاعت ما ينجح، ما لعون إذا لم يكن عون. إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يضيع روحه ما ترى. إذا كان عون الله، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وأعنا، وإذا سمعنا المنادي يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اعطنا من حولك وقوتك حتى نعمل ونستطيع هذا العمل وقلوبنا فرحة مطمئنة به، اهدنا الصراط المستقيم. يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يرشد الكافر. الظالم المراد بالظالم من الكافر، لأن كلمة ظالم تطلق على الكافر وتطلق على من دون الكفر من الأعمال الظالمة. يعني لو واحد خدم الواحد ظلما برشوة بسرقة بخط بغصب بأي نوع من أنواع أكل المال بالباطل، بأكل المال بالباطل، هذا ظالم. والإنسان قد يحس في نفسه بأنه قصر في حق الله فيضرع إلى الله ويقول كما جاء في خير الدعاء وسيد الاستغفار: اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. فأنت تعترف على نفسك بأنك قصرت وتخاف، وهذا يأتي من النبيين والمرسلين. إذا حس الواحد من النبيين والمرسلين بأنه يعني خلاف الأولى هو جائز له ومباح له ومشروع له وحلال، لكن يحسب ان هذا يعني ما يليق به. مثل ما قلت لك على داود عليه السلام لما دخل الخصمان وتسور المحراب، ودخلوا على داود وهو في في في في قصره خشي ان يكونوا من اعدائه، من اهل البلقة، اعدائه الذين يقاتلهم، الذين جيشه يقاتل في اهل البلقة، يقاتل الجبارين والكفار والسليم في اهل البلقة، جيش داود عليه السلام. فلما وجد هؤلاء تسوروا المحراب، ما جوا من الباب وقوا من على السور ونزلوا عليه، فزع منهم. هذا طبيعي، بشر. إذا أنا شفت أعرف ناس أنا أعاديهم أو لي أعداء وما درت وأنا قاعد في بيتي إلا جنت تسربوا علي من طاقة من الطياق ولا من سور من السور ودخلوا علي، من طبيعة البشر خاف. لو أنه أعقل الرجال وجالس ولقى ثعبان يركض متجه لبي خاف. يعني خوف طبيعي بشري، ما هو حرام ولا إثم، ولكن لما فزع منه قالوا لا تخاف، خص نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتر، واهدنا إلى سواء الصراط، إن أخذ داخله تشعر مسعين نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا لهم. وبعد ما راحوا ظن فكر، ليش أنا خفت منهم؟ لماذا أفزع من ذلك؟ يسوون بيش؟ هم يبون يقضون عمري قبل ما ينتهي؟ هم يبون يقضون إذا انتهى عمري يبي يقضي على الدين ولا غيرهم؟ بدأ يعنف نفسه ويؤنب نفسه على أنه خاف، مع أنه هذا أمر طبيعي بشري جبلي، ما في منا لأحد أن يندح من لا كبير ولا صغير ولا ولي ولا غير ولي ولا شقي. ومع ذلك ظن أنما فتن فاستغفر ربه فأزلنا له ما في خاطره وعلمناه أنك عندنا ذو منزلة عالية وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. عندنا زلفى وحسن مآب، طمأنه وطمأن خاطره. ولا لا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ظلمت نفسي في ظلما كثيرا. يعلم أبو بكر لما قال له علمني دعاء أنا أدعو به في آخر التشهد عباد صلاة على الفهم، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، في رواية كبيرة صحيحة ورواية كثيرة صحيحة أيضا، إن الله رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنت ما زنيت، أنت منتهي من الصلاة، أنت ما سرقت ولا قتلت، أنت في عمل صالح. وقل لنا تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ومن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفض نفسه واستغفروا الله. في هذه الأعمال الصالحة والمبرات الكبيرة تختمها بالاستغفار. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من فرائضه إلا كان أول ما يسلم يقول استغفروا الله أستغفر الله أستغفر، يقول ذلك ثلاث صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو يلزم الاستغفار يكون توك وتكر جريمة واستغفر منه. طبعا المسلم يخاف من الله عز وجل، وخوفه يجعله دائما على حذر وعلى وجل على وجل، يزكي وخايف إن ما تقبل زكاته ويصلي وخاف إن ما تقبل صلاته، ويصوم ويخاف إن ما يقبل صلاته، ويذكر ربنا يصف هذا الصالحين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون. فقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أن وسارعوا مبلل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون اسمع والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا يعني عماد تقول عائشة وليزني يا نبي الله ولا كذا، قال لا يا ابن الصديق، هو العبد يعمل العمل الصالح ويخاف إنما يقبل منه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما المسلم أما الإنسان قد يكون مؤمنا ويسمى ظالم، إذا تعدى ضرب واحد بغير حق، ظلم واحد بغير حق، ولكن لا يكفر بها، ما كفر بكونه ضرب واحد أو أخذ مال واحد، ما يكفر، ما يخرج من الإسلام، لا بالسرقة حتى الزنا نعوذ بالله ما يخرج من الإسلام صاحبه، لا بالزنا ولا بالسرقة ولا بالقتل ما يخرج من الإسلام، بس مسلم عاصي قد ارتكب جريمة فاحشة كبيرة من الكبائر يخشى أن يزول بها من أهل الإيمان، لكن ما يخرج بها من الإيمان، ما يخرج بها من الإيمان، مسلم عاصي مسلم ظالم بخلاف الظالمين المراد بهم الكافرين، فقوله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يوفقهم، لا يوفق الكافرين الذين علم أنهم لن ينيبوا إليه ولن يسلموا إليه، علم من قلوبهم أنها امتلأت بالشر وتمرست فيه تمرسا وأنها لن تخرج من شرها حتى تموت. وكلمة هدى كما قلت استعمل بمعنيه، هداية بيان وهداية توفيق. الهداية تستعمل في الشريعة بمعنيه، هداية بيان، هداية بيان وهداية توفيق. هداية التوفيق اللي بالإعانة والتسديد والعون والمساعدة، يدلك على الطريق ويساعدك عليه، يدلك على الطريق الرشيد الطريق السوي المستقيم ويساعدك عليه، ويساعدك على سلوك، ويعينك إذا سمعت المؤذن والله أكبر يشرح صدرك، إذا سيجى وقت الصلاة أو وقت الصوم فرحت لأنك ستصوم لله عز وجل، ينشرح صدرك لذكر الله، ينشرح صدرك للصوم، هذه الاستعاء أعانك الله، أعانك الله على هذه الأعمال الصالحة، أنت استعنت به فأعانك وطلبته فأيدك وأعطاك، هذه اسمها هداية التوفيق، وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان. هداية التوفيق لا يعطيها الله إلا للمؤمنين، الله لا يعطي هداية التوفيق والإعانة والتسديد والمساعدة والحمل على إلا لعباده للمستقيم لأهل الإيمان. وأما هداية البيان لجميع خلق الله، حتى الهداية هداها للحيوانات، هداية البيان حتى الحيوانات هداهم هداية الفطرة لهم. وقلت أنا البارحة وقبلها وقبل قبلها في أيام كثيرة لما موسى سأله فرعون من ربك يا موسى، جمع له الأجوبة الشافية الكافية التامة في آية في جملة واحدة، لما قال له فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى، كلمة واحدة، ما هي آية، ما هي آية، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية بيان فطر. قلت لك الولد الطفل يخرج من بطن أمه مع أن يبلغ 6 شهور أو سنة حتى يتحرك ويزحف، حتى يتحرك ويزحف، يخرج كقطعة اللحم، لا له سمع لكن لا يسمع، لا يعني لا يدري به ولا يميزه، له بصر، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الأذن موجودة لكنها ما تعي، لو أمه تقول له لا تنص فم ثدي ما يسمعها، ولسان معه لا يتكلم، وعين معه لا يكاد يبصر بها، يشوف يشوف لكن ما يميز ما يميز ما يميز. فالولد هذا بمجرد ما يطلع من بطنه كما قلت قريبا لو لمس ثدي أمه امتص حلمة الثدي وبدأ مصها ليتبع. هذا من هدي الله له. الحيوانات حمير والبغال الجمال والنوق يعني والبقر والأشكال تلد وبعد شوية يروح وراها الولد وبعد 5 دقائق يبدأ يحط فمه يدور على الأكل. هداه الله لذلك. ولو قلت جبنا حظيرة جمعنا فيها كل أنواع الحيوانات حطينا حظيرة للحيوانات المفترسة وحظيرة للحيوانات الأليفة وخلناها ذل في حظيرته ذل في حظيرته وتوالدوا وتناسلوا ما يجي ولد البقرة عشان يرتضع الشاة ولا ولد الأتان عشان يرضع الناقة. كل وهو تو نازل من بطن أمه يلهمه الله يعرف أمه ويمل إليها وتو نازل من بطنها. كان في الصندوق اللي في داخل الباب ولما طلع من الصندوق صار يتحرك. لكن الإنسان بالذات من بين هذه القلائق هو أضعفها هو أضعف. إذا نزل من بطن أمه فهو أضعف الحيوانات المولودة. لا حراك ولا ولا ولا, ولا, ولا واعي ولا له سمع لكن لا يسمع له بصر لكن لا يستفيد منه لا يستفيد منه. هذا فيقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ويقولوا أما ثمود كفار وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم طريق الخير وطريق الشر فاستحبوا العمى على الهدى اختاروا طريق الضلال على طريق الرشد اختاروا طريق الضلال. فكلمة والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يؤيدهم لا يعينهم لا يستعملهم في طاعته لا يسددهم لا يأخذ بأيديهم إنما يتركهم لأنفسهم ليدمروها إذا كانوا كفار. وأما الكفار بيّن لهم كما بيّن للمسلمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين كل واحدة دي آية كبرى. الشفة هذه اللي تمر عليك ليلك ونهارك من يوم ولدت إلى أن تموت وهي تقدر تلمسه ينبغي لك أن تتذكر أنها نعمة كبرى من الله عز وجل. لسانك القطعة الغضروفية الصغيرة اللي تتكلم بها وترد بالكلام سواء كنت عربيا أو أعجميا آية من أكبر آيات الله عز وجل. اللسان الجمل له لسان خليه يتكلم والبقرة لها لسان خليها تتكلم. وقد يكون الإنسان صحيحا سويا وله لسان ولا يقدر يتكلم مثل ما عمل الله لما قال زكريا لما قال هب لي من لدنك وليا يرثني يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال أن يكون لي غلام وقد بلغني وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء قال اجعل لي آية أعرف بها أن هذا قريب. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية لا عيب ولا مرض في لسانك ولا علة في لسانك ولا جرح ولا شلل ولا جلطة في اللسان ولا أي شيء لكن لن تستطيع النطق مهما حاولت أنك تكلم خلاص. فخرج إليهم فأوحى إليهم ما قدر إلا بالإشارة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا فالهداية هداية الرشد تسديد وعون مثل ما قلت لك إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل وذكر بلد من البلاد، وأنا لا أحب لسائل أن يوجه لي سؤالا يذكر بلدا من بلاد الدنيا، لا مسلمة ولا كافر، اللهم إلا اليهود لعنهم الله، فإننا نطعن عليهم ليلا ونهارا، لأنهم طبعا إخوان القرى والخنزير آذونا لما آذانا مثل أحد، وكذلك وغيره. أما كون واحد يسأل يوجه سؤال عن بلد معينة، أنا بجيب هذا السائل، أجيب هذا السائل، ولكن طبعا ما نحدد البلد اللي هو ذكرها لي في السؤال. فهو يقول شخص ملتزم بديني، كلمة ملتزم بديني أيضا دخيلة على الإسلام، كلمة ملتزم بفلان ملتزم بدينه، ويقول فلان ملتزم، والبنت تسأل المشايخ في الإذاعة وفي على الهواء تقول أنا ملتزمة، هذه كله ما جتنا إلا من تدبيرات اليهود والنصارى والذين أشركوا. هذه كتب المسلمين في 1400 سنة تقريبا خلوا فيها واحد في البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو في فتح الباري أو في أي كتاب من كتب كلمة دين ملتزم، قل أنا مسلم، أنا على شريعة محمد، أنا أحرص على شريعة رسول الله، لأن كلمة الالتزام شبيهة بالافتراض. يقول بذاك بسبك في جمع الجوامع، والفرض والواجب والحتم واللازم بمعنى، يعني كلمة لازم أو ملتزم مثل كلمة فرض، والشريعة فيها المفروض، فيها الإجاب والاستحباب والإباحة والمكروه والحرام. بدل ما تقول أنا ملتزم، قل أنا الحمد لله أقيم شريعة الله، أنا رجل أحرص على شريعة الله. لكن بس الاصطلاح هذا اللي دخلنا من أعداء الله ومن استعمالات اليهود والنصارى ما ودنا يستعمل في بلاد المسلمين. هذا يقول أنا ملتزم، يقول أنا متمسك بديني، متمسك بديني في بلد كذا. يضغط عليه المنافقون هناك بحكم موقعه، مجاب كلمة ما نبقريها، ما يترتب عليها كبير مسألة، يلزم أن يكون جاسوسا على إخوانه في المسجد. شخص يعني متدين أي يعني مستمسك بالدين، يقول أنا ناس موظفون يضغطون عليه، يسميه منافقون طبعا، في موقعهم في كذا، أن يكون جاسوسا على إخوانه في المسجد، فيما فبما تنصحه؟ أقول أنصحه لا تسمع ولا تطيع ولا تتجسس على أحد من المسلمين. طبعا يعني لا يختلط الأمر على الناس، في فرق بين أن يكون للحاكم عيون، وهذا عنوان له البخاري، لا بد للأمير من عيون، عنوان في البخاري معناه، يعني لا بد للأمير، لا بد للحاكم أن يكون له عيون تنبعث عشان تشوف الناس، بس لا تكون عيون شر، تكون عيون خير، وتكون ما تكون عيون تتلمس الضالة، تكون تلتمس الحقيقة، تبحث عن الحقيقة، توصل الشيء على ما هو عليه، توصل الشيء على ما هو عليه، لا تزيد ولا تنقص، ولا تحابي هذا لأنه قريبهم أو من بلدهم، ولا تعادي هذا لأنه أجنبي عنهم ولا بلدهم، هذا ما هي عين، هذه عين عمياء لا خير فيها ولا بركة. وطبعا إذا أراد الله بالأمير خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل هيئ له بطانة رشد، إن نسي ذكروه، وإن ذكر أعانوا، وإن أراد الله بالأمير شرا أو سوءا اتخذ بطانة سوء، إن نسي لم تذكره وإن ذكر لم تعنه. فكون الأمير يتخذ أو الحاكم يتخذ رجال يسمونهم مباحث أو استخبارات أو بئيس، هذا ما هو عار ولا عيب، هذه وظيفة مشروعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا عينا، عينا في لفظ البخاري وفي لفظ وفي الحديث الصحيح عينا. فكون الأمير يتخذ، هذا من حق الشريعة، حماية الدولة، حماية الأرض، حماية المسلمين، حماية صغرهم من أعدائهم الذين يتبصرون. أما ناس مسلمين ما عرفت عليهم إلا أنهم ينتبون المسجد، لا تحرص على أن تتلمس العيب فيهم، لا تمس، لكن لو اجتمعوا وقرروا أنهم يقتلوا فلان، هذا حصل، يحصل يجتمعون في المسجد عصابة 4-5-6 يقولوا فلان هذا الشيخ ده يفتي على غير مذهبنا، فلان كان يلا اقتلوا، يعملوا كثيرا، قتلوا علماء كثيرين بها الباطلة، فمثل هذا تنفع العيون الطيبة فيهم في مثل هؤلاء. أما إذا كان عين علشان يلتمس العوراء من أي أحد، اللي يلتمس العوراء يقول لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. فأنت لا تسمع لهؤلاء ولا تطيع، يبي يقتلونك أو يعملونك، حاول بجهدك أن تبتعد عنهم أو عن المكان الذي هم فيه، واستعن بالله والله يعينك. وهو في مع وقد فرض على إخوانه، فبما تنصحنا نصحت. وقد فر منهم الآن وهو معنا الآن في المسجد ليؤدي العمرة، وقد فر خائفا، أمن الله خوفه وأذهب كربه وأعاده آمنا سالما مطمئنا. هذا يقول أحرمت بعمرة العام الماضي، وعند دخول المسجد الحرام لم أشعر إلا وأنا في مستشفى جياد، بعد جلوسي في غرفة الإنعاش ثم ركبت الطائرة إلى الرياض ومن ثم إلى بلدي، ووافقت زوجتي ثم وواقعت زوجتي ثم رجعت من إجازتي، فهل علي شيء أفتون مأجورين؟ أنت طبعا ما كان بيدك شيء، لكن لما قمت أنت من الإنعاش وتوجهت للطائرة، توجهت للطائرة وعندك إدراك ووعي تقدر ترجع وتأدي العمرة، وأنت طبعا لا شك أنك في مكة. أنت ما قلت أن أنا مثلا ما وعيت إلا أنا في الطائرة، أنت تقول ثم ركبت الطائرة، ركبت الطائرة وأنت في غرفة الإنعاش، ولا بعد ما قمت ووعيت وأدركت وزال عنك اللي تستطيع تركب به الطائرة؟ ما دمت تركب الطائرة كان فرضا عليك، كان فرضا عليك أنت أن تذهب وتؤدي عمرتك. أما وأنت لم تفعل وخربت العمرة بإرادتك وذهبت إلى الرياض ثم ذهبت إلى بلدك ووقعت زوجتك، فقد أفسدت عمرتك، وعليك القضاء وأن تذبح هديا دما عن هذا الذي فعلت. تبع الدم إلى الحرام يوزع على فقراء المسلمين في نظير فعلك ذلك. وعليك فرض عين أن تعتبر مرة ثانية، فرض عين حتى لو كانت العمرة متطوع، حتى لو كانت عمرة تطوع صارت فرضا، لأن نقول وأتم الحج والعمرة إلا. أنا مريض بالسكر وألزمني الطبيب بعد أن سألتني يا أخي وأنا جبتك البارح وقبل البارح، هذا اللي مريض بالسكر وقال له الطبيب لا تصوم، بشرط أن يكون طبيبا مسلما حاذقا يخاف الله، لأن بدأوا الأطباء يدورون فتات الآن، وبعضهم قد يكون له لحية وصل إلى سطره، لكن ماذا عن تعاليمه وعن دروسه؟ لقيني واحد من كمية وقل لي أنا قريت من طبيب كاتب وطبيب وطبيبين إني واحد لما فتحوا بطنه لقوله كلبين، عشان يقول إن ربنا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهم لقوا يتبت يعني ما قضك تكذيب آيات الله، وقال لنا عدد من الناس أمور كبيرة كثيرة يقولها ناس أطباء صلون وهم يعارضون بها صريحة كتاب لك. أما موضوع القلب، هل تفهم إن القلب هو قطعة اللحم الصنوبرية الشكل؟ هل القلب هو اسمه قلب؟ قطعة اللحم الصنوبرية الشكل الموجودة في أعلى في التجويف الصدري إلى جهة اليسار كثيرا إلى اليسار، هذا يسمى قلب. لكن قطعة لحم اذبح الجمل تلاقي فيه قلب مثله، ولقيت أسد وقتلته طلعت تلاقي له قلب مثله، وهات الكلب وتلاقي له قلب مثله، وهات الخنزير وتلاقي له قلب مثله، هذه كلها ما هو القلب المطلوب. القلب المطلوب هو ما أودعه الله في هذه القطعة من اللحم، سواء كانت لها مظهرا واحدا أو مظهرين، فالتفكير واحد والإدراك واحد، ما هو بقلبين، هذا يصير يقول يمين وذا يقول يسار، وهذا يعي شرق وهذا يسعي غرب. معنى قولي ما جعل الله لرجل من قلبه يجي الحاسة حتى الإدراك التي موجودة في القلب الصدر ويذكر به، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هل أنت فتحت قلب لحمي وجدت فيه عينين؟ ما له عينين، إنما الله يعلم أن القلب هذا مبصر مستبصر فقيه رشيد يفهم ويعي ويدرك، وهذا القلب لا يعي ولا كأنه قلب بعير أو أكثر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.